فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن لغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة قدبة دعاوة أدكم أغليسانا وحاكمدا عيدمدا الشباب المجاهدين أو دقال علوسكو قاديسا لغ عيدمدا جبوتي أي كليهين قرون كما قلدا لوسا مريب أي قبل كقل قدود قرح خسارة سببي أولا لبك صدي كولن يكترسن عيدمدا كينيا كواس أو مريي قبل كوجير. شيخ فؤاد محمد قلف او كميدا علماء المجاهدين تا او مسلمين تا كبوري جهادك محاد كلا سعطا تاريخ دا دقالة دي او عصلا اي نحمري كوحها مقاومة فلسطينيين تا يمامولك يهودا قد بداسي يحبين تا روح قرآن كو كنقن اياد كو نقيس الدونتان برنامشك ومركل يا روح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبن مقميس صدح يتبان كبيش محرم سندكون أفر بقل أفرتني أفرت هجريقة قدبك قهري برنامج كان وحق نقنية عيد مدى مجاهدين تقال الشباب يا عاود قال عروسكو قادي صدق عيد مدى جبوتي أي كليهين قرون كمقلادة لوسامريب هبك أيا لقمق لي قدها مقلادة يدافه هيدا ما دام حلها بين أي تهينا لم يهدين فافهينكو آدان دقال كاسي لنكا قولك NFD قرح حوقان أي لالال بيك صدي كولونيا أي لسعودين عيد مكان ياتي قرح حاسيا كدعي انتو لحيسا ديقانكا قارسو إيا دقمدا قرف حرار إيا قبل كوجير غاري التاو أهو يوتين عيد مدى كينيا أي وحاها ليلي قرح حوقان قبي أهانا قاريقة وأو بربري وحي سارنانا وحا أي نغضي لما شيئ راوع. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. هجاك إذا عدوا الفرقان برنامج كنوا روحة مركان كسو دوادا حبين تلوح قرآن كأوكو لخان حلقة تطلق التبانات وحانوسو جيدين أيه الله ونحرسته شيخ نور مع عبد الرحمن. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده. ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه من ربه وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الله سبحانه وتعالى سيغايا مهضو إذ الأيوسنا في الدنيا والآخرة. اللوحور سبحانه وتعالى عاد كدرت سورة المائدة. ولو كانوا أو كسور من منكر هربان إسرائيل وحياليه الذي دي بلشدوذي إذا القدح سمين عيوح qon sanaaye iyo waxan daaya wax la aan lagu hayn taaso ka soo raa markaas wuxuu leeyahay walaw kaanu yu'minuna billahi intooda badanna waliba ayuu saa samayn hadana niman gaaloobay oo diinta islaamka ka tahay wax aan aqtooda qiimo kala hayn ayay la yeelanayaan xidhiidho waxa kale oo jirta xilliga nabiga sallallahu alayhi wasallam niman munaafiqiin oo yahuudiyo nasaari laga reebi waayay yahuudi iyo nasaari oo diin aan heerka ka gaaro alla ka soo waramay ayay ku xoreen si Cabdullaahi ibn Ubay iyo kooxdiisa marka wuxuu leeyahay iyagoo iimaan sheeganaya ayay haddana gaaladi inay gacashadaan ay ka tahay arrin laga kari waayey. Si kastoo loola hadlo oo xumaantooda looga sheekeeyey inay ka hadhaan waa diideen. Taasoo Alle wuxuu leeyahay iimaanna waa sheeganaya walow kaanuu yu'minuuna billaahi hadday ahaan lahaayeen inay Alla rumay hayaan. Wannabiyi nabigana ay rumay hayaan. Wamaa unzila ilayhi wixii nabiga loo soo dejina ay rumaynayaan hadday ahaan lahaayeen mattakhaduuhum gaalada kama dhigteen awliyaa gacal. Walaakina kahiira minhum faasiquun. In badanoo kamida waa kuwa daacada Alla ka baxay. Nabiguna wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalaam xadiika Bukhaari ay wariyeen qofkii Alla khayr la doono diinta Islaamka u fahansiiya. Fiqhiyo ku sigaa fiqhiyo ruuxu inuu fahmo diinta Islaamka oo uu ku socdo waayo inuu dhuuxo aayaadkii axaadiistii kuna dhaqmo. Darsigeenni marka ahaaye duruusti tacaanaheedoo qur-aanka dhuuxa ku dhaqan ayuu darsigaanu la xiriiraa aayaddana marka darsiga aan maanta dhuuxaynoon inaan ku dhaqanno xoogga saarayna waa aayaddan. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لو ذو شرد يواي معنى هذا حواي إن الله رميسيهين وإن نبيك رميسيهين وإن قرآن كي نبيك الله كسودة جئي رميسيهين سنظر كما أرته حديثة عن الله إن قال هذا قعل كما دكت معنى هذا حواي إيمان بالله والنبي وما أنزل إليه عن أين حين iimaankaas hadii ay hay lahaayeen talaabaha caynkaas uma qaadeen laakiin iimaankii aan jirin iimaankii hadii la way maxay mid in gaaladii la gacashado meesha marka arrin weyna ku jirta dadka noocay doonaan ha ahaadaane ruuxi iimaan billaahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi aw ka dhab yahay lagama yaabo inay ka dhacdo inuu gaal gacashado ruuxi iimaankaas aan hayne inuu gaal gacashadaahu waa geedka go'an ama waxa uun laga sugaa waa inuu gaal ka gacashada. Arrintaasa marka aayaddu qeexaysa dad badan oo maanta iimaan sheeganaya muddo badanna gaalada iska gacashanaya ee noloshoodu ay ka mid noqotay ee haddii war sidan dadka iimaanka lahuma sameeya tiraah wuxuu u arkaa arrin fool xun oon diinta meelna ka soo gelin aad u sheegayso oo waxa uu heystaa muslim aan gaal taageersanay aanba gacashanayba inuusan noolaa karin. Taasu markana Alla naga daawowleya walow kaanuu yu'minuuna billaahi wannabiyi wamaa unzila ilayhi mattakhaduuhum awliyaa walaakina kahiiran minhum faasiquun. Oo mar haddii Alla kuu diiday oo qur-aankii suuraddii ugu horeyso suuratu lfaatixa gayri almaqduubi calayhim waladdaaliin المغضوب عليهم والضالون سادو تاغيري سادو قعشاني مسلمان احي مؤمنان احي وحالي رسول كسور جيدنا واق عشانا ياتربتا انات كتل مانتوه عرنساحا تامان نغونا يسأل الله عليا مرد عكرتو ما بسو روبي سبا اي حدي ايمان بالله والنبي والقرآن هادو جير لهاي قالوا عداوي سلاهاينا مق عشادين ee iimaankii aan jirin mar haddaan iimaanka jirin gaalo la gacashadaahu wax imaanayo la yaqaan waay. Aayaddan marka sidaasaa rabaa inaan u dhuuxno gacashiga xasoo galay inaad cadaaweysigii oo gaalnimada iyo gaalada nacaybkaad u qabto in lagaa waayo ee aad tiraa gaaladu waa dad astaahila in loo qaxo waddankooda la tago ay ku caawiyaan gacan haddaba maaragtay inay noo taagaan u baahanahay aad u qaxdo ee la degto macnaheeda anigu cadow lama ii waaye taasi keenaysa waxaa ka mid a waxbarashadooda inaad tiri ilmaha wax ii bara ee lagu baro in Alla subxaanahu watacaala la yidhaahdo ilmowleeyah Cuseyr ibnullah iyo Almasiix ibnullah iyo wixii lamid in lagu soo baro ilme macnaha inaad cadaaweysata ilma kuwaaga adan u dirinaa laga rabay ilan gaalle may baraan wax kalama hayaan. Haddaad marka tii inaad cadaaweysata ahayd lagaa waayood ilmi u dareysa macnaheeda waa inaad ku qanacsantahood gacashahayso maxaale ubadkaagii ood jecleed ruux aad wax ii bar leedahay macnaheedu waxa waaye adaa fiican meeshaan waxaad ku qabataa haday iimaan iyo camal saalix ah tawaasiib bilxaq tawaasiib bisabri yihiin adduun aakhira waa badbaadaysaa haddayna inta ahayna lafii khusran ayaad ku jirtaa. والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Waxaa dhigaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tan laabsanayna qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan Sheikh Fuad Maxamed Qalaf oo kamid ah culimada mujahidiinta ayaa goob fagaare ah ka jeediyay kelimad uu kaga hadlayo jihadka isagoo ku booriyay muslimiinta inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدات مغليسين عوانكم محاضرات وحويا وحرّد المؤمنين على القتال الله سبحانه وتعالى جعل التحريض القتال فريضة وأمر نبيه أن يحرّد المؤمنين على القتال قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا الله سبحانه وتعالى وحول قطابة يا نبي قيسي روح كستو مؤمن سيقار بولها الضياء فقاتل في سبيل الله لعلاء كلمة الله أدقالا لا تكلف إلا نفسك نفت هذا مو يعدك لها كلف هذا إيدتك ديدان رسولك الله وحوك أمرنا إنه كلجي بحو وإلهي كلمتي أدقالم لماذا؟ إن النصر مع النبي الله ومع المؤمنين وما النصر إلا من عند الله كمحرنا ترى يطيو يؤود يبضنان كمحرنا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه وقال لكل مؤمن فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك الله درتي ودقالا لإعلاء كلمة الله ودقالا دتكو هدي ديدان عدك لا يكلفين نفت هذا موية وحرّذ المؤمنين مؤمنين توحد كبورسا الله درتي إني ودقالا مان محادة عيا هدي دتكا مؤمنين تهوك قاضان الله كلمتي إني كرنغة ودقالا مان عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى قرآنك هدتكو أرتو ملما هبوت وحقيقي عسى الله الله وحو حقيقي هي أن يكف بأس الذين كفروا الله إن أعليه كوى بقالوا بي باسكو دين أعليه والله أشد بأسا وأشد تنكيلا الله سبحانه وتعالى باسكي سوى الدريه قب الشدي سنة الله وأذكته وقال تعالى للنبي يا أيها النبي حرّد المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين كبر أيها النبي حرّذ المؤمنين على القتال لذلك مؤمنين تا قتال إني قال لذلك قال ما إني وحي رقع أيهبك قاضان الذين تيس إني دفاعان كبوري هداد الله تنتهين الله بقول باتكاد كان إيسان هداد بقول تهين وحد كعد كان إنسان كم بعد كعد كان إنسان والله مع الصابرين بذكر صبر يا مؤمنين تؤلل الجدة إن دادك الوبوري جهادك وي الله كالمدي سيود دقالمان وسنة الله الماضية. كان الصحابة رضي الله عنهم يحرضون بعضهم على بعض في القتال في سبيل الله. صحابة بورنجري ونحن ذي سبورنجرين والله كالمدي سيني كرنغتو أي دادك كبورنجرين. ها هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو بحضرة العدو عدو بيسقو هرتاغن أيو مؤمنين تيوحو كبورين يا إني الدقالما. عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو أبهبان مغلي إسقو عدو بهرتاغن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. جنّذوا الباب ذي ذوحي كجران سلك اللو حليه سيفاها رركو دهوست ذي كجران هل كرنك كد قالما يو اي قال ذا كد قالما يان وأكاها لقرري ديو وهوبيها لقرري ديو هل كابي جنّذي كشي نيل أدك بي جنّذو كشي. مركاسو أبو موسى انت أمركو يري فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نوحا استاغي هي أدي سؤالي دتور لماذا مجاهد كو الدنيا مرة بآخر الربا رث الهيئة نركي سوا والتا أوتمي سوا بساسيهن كل إلهي درتي بأمريا نين كان بالفيري وحالت الماما يا هي أدي سي. فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. أبو موسى وما أدامك لرسولك الله هذا كان رأيه جنّد السيفاه وستوذي كجرتا. قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقع إجيادك تسوى هذين وأخيار دهايه أولابتك فقال أقرأ عليكم السلام سلامتي أبداً بيسان إذكو أخرين يا الله يا رسولك إذا حقوداً آذي أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن صيفي فألقاه سيفتي قل كيدي واجبيه معناها كمان غنضان توي مركاسو قل كي اسكتوري ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رضي الله عنه سيفتي بعدو كل أي إلا قوبتي لقدلي وهي هي التحريض أبي موسى رضي الله عنه وكبرنا أي إن مسلمين أي جهاد كالقلان سيدان النبي صلى الله عليه وسلم بايال جيريو وحاكبور جيري مسلمين إن أي جهادان. حديث أبو موسى مسلم بصحيح زقوس صاري أنس بن مالك وحليه رضي الله عنه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبق المشركين إلى بدر. نبي جي أصحابتي سبا دقاقي إلا قال ذي مشركين تعال في بدر يظهر مران عيل كي دبر كودي مرصدين ماشي أنا عيل كأكلية كوية علي. وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه ننيون وحبس مين يوصن دقالك أكعين إلا أنك أنا مركسيون. فدنا المشركون قال ذي بسود واتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والتحرير رسولك قال الجنة محكوت المامية كنن أهب كودي ستا وصفك سوء استاغي أي نبي بحليه يقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو استاغ جنة بلار كيد أول أجيه عرك يدولك والله اسكو داري. قال يقول عمير بن حمام الأنساري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض أجنة عرضها السماوات والأرض ومحبة يشغوي سلك إله يوم الجنة جرته برعرك يدوك بلرك يدو ليقيه. قال نعمها جنة أو استاغ قال ذا لد قال لما أكتو ذي جنة تالا. فقال رضي الله عنه بخن بخن وكلمة التفخيم ليبان ليبان وحل ليبان إنك جنة قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن حكى المدن كبوحن باري. قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها وحكى المدن إذا كينا يواهلو وحن رجينا يا جندا أهل كذيننا هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من أهلها رجى جندا ألق لنا يا أبوري أياد كمتهي يا لها من بشارة بشارة كدن بيسمله. أنا سوحي رضي الله عنه فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لأن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذا إنها لحياة طويلة. فالله رها كيشكي وجري أيوه غاتي مرك لصوبحي. وعمير بن حمام الأنساري مركاس وحير انت انت مرت يرتا كذا ما يسنيو هدان اولادون ادون كسيجو انها لحياه طويله نول ديرو. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. سلك الهي وكو تمرتي وسكتور ودور تمرا فسلك هرتي سوكو دغالمي الا لدليل رضي الله عنه. تذكى مؤمنين تا وحي اتاقنا دينك على اني دفاعان أنا قلنا واحد ربنا هل كاوي هل كلا صعدوا على وإلهي بلغ الدفاع دينك مركي دل كان صو جلين أي مسلمين تقول صو جلين وضد أن دين لهين أن حشود لهين إسلام أيياء أو سجاشن سنجرتو وأكوي زينة كوسميو وفاحشة كوسمي ومسلمين تمالكوا دي دعي جاد كان لودي يرجعوا بالله نوحان ودي سنينا إنه إسلام إلهي جوش السيو إسلام كالله إنه جوش السيو قوة يا قالوا دبر كو دبا الله دول ليو اسلام كان الله عزيو صلى الله على نبينا محمد. كاس وحو اها الشيخ فؤاد محمد قلف سيده قلف غارها وحا كهدلي ودوميها ودياش دقنكا ابراهيم شاعر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية جزاه الله خير الجزاء شيخنا ولالكينا المجاهد الشيخ فؤاد محمد خلف إلهي سبحانه وتعالى كعب المريو كلمات قيم كأه ونمو البتابن هايو وبرهن تأه ونمو برهي جهاد كفي سبيل الله إلهي كعب المريو انت أكدب إن شاء الله تعالى وقته وسكا كوين يهي ان ووركي وشغئنا تأكيد يموي وحد وكلا وديري وأني الشيخ أيوة مجرتو إن أود المسلمين أن هاي نبي جينا ونبي الله محمد خير خلق الله وحرمنا إن جنة كل درسنه وفي جنات الفردوس الأعلى عن كل درسنه أيامنا محانكو جاري كرنا وحانكو جاري كرنا وددي سئنا مرنه وددي أمري إن أمرنا أيام كجاري كرنا هدان كله حنو لا عيرين ككلب بحذي بسيرك إسمه إمامان تاسد عيسو هدان أنتم بناك جوجنو أو أنقادن وينو أمر كيسي يوددهيس هدان كرقمي وينو وهاي نغني سدد عيرين ككلب بحاي بان نغنينا إن لا عيرين ككلب بحذي نبسال بسال إسمه إمامان مركا رسول كان صلوات ربي وسلامه عليه حال رسول قري حديث روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث ابن عمر وصورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي ساعة بسيفي حتى يعبد الله وحده لا شريك له. نبي محمد وحول ليه وحال إلى الصوصاري ساعد قيامة هرتت سيف بالا إلى الصبحي إلى إيو قور ما سيفت الوضايا حتى يعبد الله وحده لا شريك له إلى إيو إلهي كلغي سل عابده أسوى شريك له. آيذي شيخنا موحاها إن لدي قال مقالة حتى يكون الدين كله لله إن ديك أردن إلهي أسوغ ناظه نبقى نساس الليه وجعل رزقي رزقي وحالي تحت ذل رمحي warankayga hooskiisa hooskaas hoostiis ayaa risqigayga la yeelay la ima diri shaqo inaan shaqaysto adduunyo jamciyo oo dhaqaalo badan ururiyo oo aan ku mashquulo la ima dirin risqigayga waxaa la yeelay taxtadili rumxii warankayga hoostiis waa qoriga maanta aan sidano oo mujaahidiinta sidadaan intaas maxaa lagu keenay shaqo iyo maxay ahayd dukaameysi in laguma keenin waxaa lagu keenay qori caaradiisi ayaa lagu keenay wajucila risqii taxta dilli rumxii wajucila dullu wasigaaru calaa man khaalafa amrii waman tashabbaha biqowmin fahuwa minhu qofka maanta baydhabo jooga ama diisoor jooga ama qasax dheere jooga ama buur hakaba jooga culummada ah intuu istaago ma dhihi karo qaatilu ladiina laa yu'minuuna billaahi walaa bilyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allaahu warasuulu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutu lkitaab xataa yucdu ljizyata can yadi wahum saaqiruun intuu la istaago oo sida dhabta oo xaqiiqada ah uma fasiri karo ama hadduu u fasiro isku dayana haadaa dafayso ma dhihi karo qaatiluuhum yucadibhum allaahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin mu'miniin sida hadda maanta ka dhacday caata iyo yeed ka dhacday oo kale ha la yeelo gaalada kuma dhihi karo masaajid bay dhowo ku yaal wajucila dullu wasigaaru calaa man khaalafa amri waa amarkii rasuulku khilaafay ilaahayna muxuu dhabarka u saariyey dulli ayuu dhabarka u saariyey oo uu sheegi waayo aayadda qur-aanka tafsiirkeeda uu yaqaano inuu sidii uu yahay xaqiiqatan u fasiri waayo ayuu ilaahay dhabarka u saariyey ikhwaani marka rasuulka markuu leeyahay bucithu bisayfi bayna yaday saaca yacnii ana allaha bacathahu daaciyan ilaa tawxiidihi bisayfi bacda ducaa'ihi bilxujati faman lam yastajib ila tawxiidi bilqur'aani walxujati waalbayaan duciya bisayf rasuulka waxaa lala soo diray markii hore 10 sano ama 13 sano dheh ayuu wuxuu lahaa quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixuun war laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullaahi dhaha waa liibaynaysaane markii ay qaadin waayeen xujadii iyo qur'aankii iyo wixii loo caddeeyey rasuulku u caddeeyey markii qaadan waayeen ilaahay subxaanahu watacaala rasuulku wuxuu la soo diray seef faman lam yastajib qofkaan ajiibin ila tawxiidi bilqur'aani waalxujati waalbayaan duciya bisayf seefta looga yeeray dhulkii 500 sano wax ka badan oo sensi diin ahaa ayaa 20 markii laga reebo 13 sano gudahood ayaa dhanka kale loo rogay oo maxaa yeed gaaladii oo dhan oo laga gungaaray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta guuleeyey marka waxaa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta waa inaan qoriga qaadana qoriga haddaan qaadan weyno qofkii maanta qoriga afkiisa ku aflaxo kaasaa adduunka si xurnimo ugu noolaan kara jazaakum allahu khayr qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa maxaad kala socotaa taariikhda dagaaladii ugu cuslaa ee dhex maray kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo maamulka yahuudda khasaare intee la eg ayaana labada daraf ka soo kala gaaray dagaaladaasi waxaa idinku soo maqan warbixin arrimahan ka hadlaysa oo ku baxday barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaa noo soo jeedinaya wariyaheena maxamed cali يا الله اكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر جراح أحبتي في الأرض تاني مركي أي عيدة مدى يهود إساق بحين مرين كقزة سندي لبدا كوني أشانتي وحي من دقدا سمرتي قلسي لغلاغي ملتري وإسك سهور ديدا كواسو إسكو بدلي دقال لسعودي سندا إسلام مركانا سوابي كمانان شهداء قضاء قزة وحاكونا الكدواد لبا مليان أو فلسطينيين إساقونا سندا بدا نوجه يعدوان وغي مدعادو إسلام كأي يهود ومر بمرك كدن بيس سوقا دي دقال له وجيه كالدوان watana magacyo iyo ahdaaf dhagaraysan dagaaladaas ayaa qarkood ku bilaawday dilal ay yahuud u geysteen hoggaamiyasha kooxaha muqaawamada falastiin ee ku sugan qasaa halka duulanka yahuud ay soo qaadeen qarkood lagu doonayay in lagu soo furto askar ka tirsan gumaysiga oo ay gacanta ku dhigeen kooxaha wax iska caabinta ee falastiiniyiinta markii xarakada xamaas ay si rasmi ah ula wareegtay marinka qasaa sanadii 2007 waxay yahuud bishii oktoobar ee isla sanadkaasi magaalada qasaa ku soo rogeen go'doon adag taasoo ay la yimaan tala dala dhacayaan muslimiinta ku nool halkaas hiruhu yadul kufri wa anna dimaa ikhwani ala turqatihim tajri ahqqan anna sayf al hiqd tushhiruhu yadul kufri وَأَنَّ دِمَاءَ إِخْوَانِي عَلَى طُرُقَاتِهِمْ تَجْرِي وحان الله إذنكي واربحين تانيس كدل تاقي دونا قيبة كمدا دقا الذي أي لكل من مسلمين تكونوا القزة أي كسن تاقي قميسي يهود حاقدين تا إيا سيدا أي كغفل عليان لما بعدوان كأي لكل من معركة ذي الرصاص المسبوب يفل عليان تي مقاومة أي معركة الفرقان 27 ديسمبر ee sanadii 2008 waxay yahuudda magaalada Qasa ku soo qaadeen howlgal military oo ay ugu magac dareen Ar-Rasaasul Masbuub kaasoo hadafkiisu ahaa sidii looga taqallusi lahaa xarakada Hamas iyo dhammaanba kooxaha muqaawamada ee ka dagaalama jiida Qasa duulankaas military ay kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta kaga falceliyeen howlgal ay ugu magac dareen Macrakatul Furqaan hadafka yahuudda ee howlgalkan ayaana ahaa sidii ay u soo furan lahaayeen askari yahuudi ah oo ay gacanta ku haysay kada Hamas kaasoo lagu magacaabay Gilad Shalit dagaalka ayaa socday muddo 23 maalin ah waxayna diyaaradaha yahuudda ee magaalada Qasa ka fuliyeen duqeymo aan loo meeldeyn iyagoo adeegsanayay hub halis badan oo ay dowladaha gaalada mamnuuceen adeegsigiisa kooxaha muqaawamada ayaa iyagana dhankooda adeegsanayay sawaariiq casri ah iyagoona dhanka yahuudda ku riday 750 gantaal sawaariiqda qaar ayaana beegsaday magaalooyinka As-Saduud iyo Biir Sabca ee ku hoos jira gumaysiga yahuudda waxayna ahayd markii ugu horeysay ee kooxaha wax iska caabinta Falastiin ee ku sugan Qasa ay adeegsadaan sawaariikhda riddada dheer marka la fiiriyo qasaaraha ka dhashay dagaalkii dhacay intii u dhaxaysay sanadihii 2008 ilaa 2009 waxaa maamulka yahuudda looga diray 13 qof oo yahuud ah kuwaasoo 10 ka mid ah ay yihiin ciidanka gumaysiga halka dhaawacuna uu gaarayay ilaa 300 qasaaraha muslimiinta Qasa soo gaaray ayaa isagana ahaa 1400 oo shuhada ah oo ay 400 ka mid ah caruur yihiin waxaana ku dhaawacmay in ka badan 5000 oo muslimiin ah halka ay ku burbureen duqeymaha si guriyo gaaraya 10000 oo guri aw ma sami'at bukaa'ahum wa 'awilahum tahta ar-rukam fa ayna ayna afar sano kadib duulankaas waxay yahuuddu markala soo qaadeen duulan kale oo bahalnimo ah waxayna markaan ku soo dagaal galeen qorshe ka duwankii hore iyagoo weerarkooda halku dhig uga dhigay caamudu saxaab balse waxay la kulmeen qasaare ka xoogankii horey u gaaray weerarka yahuudda ayaa bilowday 14 bishii November ee sanadii 2012 waxa uuna socday muddo gaaraysa 8 maalmood sidaba lagu yaqaan gumaystaha waxa uu markala geystay jirimooyin foolxun oo ka dhana shacabka muslimka ah ee Falastiin balse muslimiinta Qasa gacmaha kama laaban gabootfallada ay yahuuddu ku beegsanaysay waxayna kaga jawaabeen macrakadii aan baxday ee Xijaaru Sijiil intii uu socday howlgalkan waxay yahuuddu ikhtiyaaleen Axmed Al-Jacbari oo ahaa hoggaamiyihii katiibada Cizuddiin Al-Qassam oo ah garabka military ee xarakada Hamas marka la eego qasaaraha ka dhashay dagaalkii yahuudda iyo muslimiinta Qasa dhexmaray sanadii 2012 waxaa ku shahiiday 108 ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasoo 42 ka mid ah ay ahaayeen caruur waxaana ku dhaawacmay 1300 oo ruux yahuudda dhankeeda waxaa dagaalkaasi looga dilay 20 askari, waxaana sidoo kale looga dhaawacay 625 kale. Kooxaha muqaawamada ayaana deegaanada gumaysiga ku jira ku garaacay sawaariikh gaaraysa 1500 oo gantaal, kuwaasoo markii ugu horreysay beegsaday magaalada caasimada ay ka dhigteen yahuudda ee Talaabiib. howlgalkii Aljufru Saamid iyo jawaab celintii muqaawamada ee Alcasf Almakuul 7 Julaay ee sanadkii 2014 waxay ciidamada yahuudda soo qaadeen howlgal military oo loogu magacdaray Aljufru Saamid, kaasoo yimid kadib markii ay yahuuddu dileen 6 xubnood oo ka tirsan xarakada Xamaas. Kooxaha muqaawamada Falastiin ayaa duulaanka yahuudda kaga hortagay si adag, iyagoo ku dhawaaqay macrakadii caan baxday ee Alcasf Almakuul, waxaana deegaanada yahuudda xoog lagu deegaameeyey lagu beegsaday sawaariikh gaaraysay 8,000 oo gantaal. Dagaalka ayaana socday wax ku dhow 2 bilood. marka la fiiriyo qasaaraha ka dhashay dagaaladaas, waxaa yahuudda looga dilay 69 askari, iyadoona looga dhaawacay 5,522 qof. Dhaawaca ayaana 700 oo kamida waxay ahaayeen askarta yahuudda, kuwaasoo ay haleeshay sawaariikhda muqaawamada. markii aan eegna qasaaraha muslimiinta Qasa ka soo gaaray duulaankan cadowtooyo, waxaa ku shahiiday 2,322 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 11,000 oo kale. gumaystaha ayaana si bareer ah u xasuuqay dadka abriyada ah, isagoona hal goob ku wada dilay qoysas gaaraya 144 qoys. 12 November ee sanadii 2019 waxay muslimiinta ku nool magaalada Qasa ay ku soo waabaristeen diyaaradaha dagaalka yahuudda oo duqeymo aan loo meeldayn ka geysanaya magaalada, kuwaasoo si isku mid ah u beegsanaya saldhigyada military ee kooxaha muqaawamada Falastiin iyo xaafadaha dadka rayidka ah. duulaankan ayay muqaawamadu markaan kaga falcelisay howlgal loogu magacdaray Sayxatul Fajri, waxa uuna socday dhowr maalmood. xarakada Jihaadul Islaami iyo kooxaha muqaawamada oo iskaashanaya ayaana duqeeyay magaalooyin ay yahuuddu xoogga ku haystaan. muslimiinta Qasa ayaa waxaa dagaalkaasi uga shahiiday 37 ruux, oo uu ku jiro sargaal military oo lagu magacaabi jiray Abulcadaa, kaasoo ay yahuuddu ku raad joogeen muddo ka badan 40 sano. howlgalkii Xaarisul Aswaar iyo jawaab celintii muqaawamada ee Sayful Qudus bishii Ramadaan ee sanadkii lasoo dhaafay ee Hijriyada waxaa qarxay dagaalo culus oo u dhexeeya kooxaha muqaawamada Falastiin iyo maamulka gumaystaha yahuudda, kadib markii ay yahuuddu xoog kula wareegeen xaafadda Sheekh Jaraax ee magaalada Qudus, isla markaana ay ku xadgudbeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. dagaalkan ayay yahuuddu ugu magacdartay Xaarisul Aswaar, halka kooxaha muqaawamada dhankooda ay uga jawaabeen macrakadii Sayful Qudus. kooxaha muqaawamada ayaana deegaanada ixtiraalka ku jira ku garaacay sawaariikh gaaraysa 4,000 oo gantaal. intii uu dagaalku socday, waxaan beegsanay ahdaafta Allah fadligii, iyadoo aanay jirin dagaal iyo noog intuba. gumaystuhuna kuma guulaysan maalmahaas inuu beegsado dagaalyahanadeenna ka shaqaynayay guutada madaaficda. marka laga reebo hal mujaahid oo la beegsaday maalmihii ugu dambeeyey ee dagaalka, kaasoo lagu magacaabo Axmed Faayiz Carafaat. intii uu socday dagaalkan, waxaa diyaaradaha dagaalka yahuudda ay geysteen jariimooyin foolxun oo ka dhanaa shacabka muslimka ah ee ku nool Qasa, waxa ayna diyaaradaha gumaystaha si arxan darro ah u xasuuqayeen dadka abriyada ah. sida ay sheegayaan tirakoobyadii laga soo saaray dagaalkaas, waxaa duqeymaha diyaaradaha yahuudda ay ka geysteen Qasa ku shahiiday 250 Falastiiniyiin ah, halka ay ku dhaawacmeen 5,000 oo ruux oo kale. dagaalkii ugu dambeeyey ee dhexmara kooxaha muqaawamada iyo yahuudda waxa uu soo gabagabobay saacado ka hor, waxayna yahuuddu ugu magacdareen Alfajru Saadiq, halka ay kooxaha muqaawamada uga jawaab celiyeen macrake ay ugu magacdareen Wuxdatu Saaxaat. hadafka gumaystaha uu soo qaaday duulaankan ayaana ahaa sidii uu u kala dhantaali lahaa midnimada kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta. isku soo wada duub oo dhammaanba duulaanadan military aan ka soo sheekaynay ayaa dhammaantood ahaa kuwa bilowgoodu ay leeyihiin yahuudda, waana iyaga kuwa markasta bilaaba gardarrada, jebiyana heshiisyada, haddana marka laga itaal roonaada xabad joojin degdeg ah ku dhawaaqa. tani waa qayb yar oo ka mid a dembiyada iyo gabadfallada xanuunka badan ee ay wajahayaan shacabka muslimka ee Falastiin, oo muddo ka badan 70 sano gumaysi lagu haysto dhulalkooda, iyadoo lagu tumanayo sharafkooda iyo muqadasaadka Islaamka oo ugu horreeya masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. ولترفلن بحلية المنصور هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي gudaha nacaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. لدين عظيم هو السلام.